الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إنك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والقرآن حق. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان يصله نداء الحق، نحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله، من هنا من وسط هذه الرحاب الطاهرة، رحاب ساحة مسجد السلطان أبو العلا بحي بولاق بمحافظة القاهرة، حيث نلتقي وإياكم لقاءنا الإيماني اليومي المبارك في مثل هذه الساعات المباركات من النزع الأخير من الليل، لننقل لكم على الهواء مباشرة عبر أثير موجات إذاعة جمهورية مصر العربية شعائر صلاة فجر يوم جديد. إخوة الإيمان والإسلام، ها هي بيوت الحق تبارك وتعالى في الأرض، وهي المساجد مشرعة الأبواب، ازدانت وزينت لاستقبال عباد الله الطيبين الصالحين مقيمي الصلاة، مقيمي شعائر الله، الذين يراعون حدود الله تبارك وتعالى، يأتون في مثل هذا اليوم ليودعوا يوما ويستقبلوا يوما آخر بالدعاء والابتهال والالتفاف حول مائدة القرآن الكريم. فهيا بنا إخوة الإيمان والإسلام نستمع ونسترق السمع إلى القرآن الكريم لنتعرف على آياته ونستزيد منها. تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، بدءا من الآية 75 من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع استطعما حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما Mm-hmm. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم